السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم أخذ قرض عن طريق التورق؟ معروف أن القرض الذي يرجى ثوابه من الله جل وعلا وبدون زيادة من المقترض، فساد بين الناس وروج بعض الجهات كالبنوك مثلا أن يسموا معاملاتهم قروض، وليست بقروض الحقيقة. القرض هو الذي لا يؤخذ عليه زيادة ولا يرجى ثوابه إلا من الله جل وعلا. أما إذا ربحوا عليك فليس بقرض، هذا ليس بقرض. يقول: عن طريق التورق. التورق ليست بقرض. من البنك الهولندي، مع العلم أنهم يوقعون الشخص على وكالة بيع البضاعة التي يجعلونها بينهم وبين الشخص المقترض. ذكرنا مرارا أن مسألة التورق لا تسلم من ضعف للخلاف القوي فيها، بن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام بن تيمية يرون تحريم هذه الصورة من صور البيع، ولا يجزون إلا إذا كان المشتري بحاجة إلى السلعة، أما إذا كان بحاجة إلى قيمتها فلا يجزونها ويجعلونها من التحايل على الربا. والمعروف عند عامة أهل العلم جوازها إذا استوفت الشروط، لأن كان البائع مالك للسلعة ملك تام مستقر، ثم يبيعها على من يريدها، ولو لم يردها لذاتها وإنما أرادها لقيمتها يبيعها بيع تام بشروطه، تقبض فيه السلعة من قبل المشتري، ويتولى المشتري أو وكيله الثقة بيعها على طرف ثالث غير الطرف الأول. أما كون المشتري يوقع على وكالة بيع البضاعة من قبل البنك يتولون بيعها، فلا بد أن يكون الوكيل ثقة، لأن مثل هؤلاء الذين يتعاملون بمعاملات محرمة دون تردد بينهم، ما الذي يمنعه أن يشتريها هو؟ أو لا يكون هناك سلعة، أو سلعة صورة ثم بعد ذلك يفتح المخزن مخزن الدراهم ويعطيه دراهم فتكون دراهم بدراهم عين الربا. فلا يوكل في مثل هذه العقود إلا ثقة ويعرف الأحكام. كثير من الناس يوقع على شيء وهو جاهل، أو يبرم عقده وهو جاهل بتفاصيله أو جاهل بالحكم الشرعي، ثم بعد ذلك يتوب. ولأخي قبل أن توقع اعرف الحكم الشرعي في هذه المعاملة، صور المسألة تصويرا دقيقا واعرضها على أهل العلم وخذ الجواب، وحينئذ تبرأ ذمتك. ما أن تقدم على شيء لا تدري ما حقيقته ثم يتبين لك أنه محرم ثم تقول أتوب. نعم، من تاب تاب الله عليه، لكن مع ذلك يجب على المسلم أن يعرف من أحكام الدين ما يلزمه من عبادات ومعاملات، هذه مسائل عينية، ما دام تحتاج إلى هذه المعاملة لا بد من معرفتها ومعرفة حكمها. يقول: ما أفضل الطبعات لكل من فتاوى ابن تيمية رحمه الله؟ ما أفضل الطبعات؟ الطبعة الأولى طبعة الملك سعود، والمعجم الفارس لألفاظ الحديث وما طبع إلا طبعة واحدة، طبعه المستشرقون في أوروبا في هولندا، وصور عن هذه الطبعة تصويرات كثيرة. المقصود أن الطبعة هي الأوروبية هي الأصل، ثم بعد ذلك ما صور عنها لا يختلف عنها. التحفة، أي التحفة هذه؟ إن كان يقصد تحفة الأشراف أو تحفة الأحوذي أو تحفة المودود أو تحفة المحتاج، أي تحفة، لكن اللي يظهر أنه بعد ذكر المعجم المفهرس أنه يريد تحفة الأشراف، أنه يريد تحفة الأشراف. الطبعة الهندية عبد الصمد شرف الدين طبعة ممتازة ممتازة، وطبعة بشار فيها زيادة في الترقيم حيث يحيلك على الحديث برقمه، وإن كان فيها نقص في الأحاديث، نقص يسير في الأحاديث. الشرح الممتع هذه طبعة ابن الجوزي أفضل من غيرها. سم صلى الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها.